السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد بن سلام، وهو ابن سلام، قال هو محمد هو أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. الحديث في تعليم الرجل أمته في الفقرة الأخيرة: ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها. إذا كان هذا في حق الأمة، فلا شك أن الأهل من زوجة وأولاد ذكور وإناث وأقارب، لا شك أن هذا أهم. ومع الأسف أن الأهل في الغالب لا يستفيدون من وليهم، ومن المؤسف أيضا أن من أهل العلم من يتعدى نفعه إلى القريب إلى البعيد ويعبر القارات، وأهله لا يكادون يستفيدون منه شيئا. وأدركنا الناس، والأب وإن كان عاميا يجلس مع أولاده وأطفاله ويلقنهم: من ربك ومن نبيك وما دينك، وبعض الأمور التي يطيقونها، ويعلمونهم كيف يتوضؤون وكيف يصلون وكيف. هذا الشيء أدركناه من عوام، والآن تجد الشخص ممن يشار إليه بالعلم والتعليم وجوده مثل عدمه في بيته، ولا أثر له في بيته البتة. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يخصص من كل أسبوع ساعة تكون وقت زيارة البنات وزوجات الأولاد وأولادهم، ويقرأ في كتاب. أنا أعرف هذا، ويعلق الشيخ عليه بدون كلفة، يكون الكتاب مما يفهمه الناس كلهم، مثل رياض الصالحين مثلا، مثل رياض الصالحين. ونعرف أن الشيخ يقرأ عليه في بيته في تفسير الجلالين، ليستفيد من حضر من النساء والذراري، سواء كان منهم المتعلم وغير المتعلم، يستفيدوا مع كثرة أشغاله وأعماله ونفعه الخاص والعام، والله المستعان. والإنسان يتحدث في مثل هذه الموضوعات بحرقة، لأن أوقاتهم مشغولة بهذه الآلات وهذه الأجهزة، لأنهم لو التفت إليهم بعدما شبوا ووجدت هذه الآلات، لأنك فرطت في البداية، قد تكون استجابة ضعيفة. لكن لا بد من بذل السبب، لا بد من بذل السبب، ومع الوقت ينتفعون. وتذرع بعض الناس بأنهم مشغولون، هذا لا أهم من غير. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أنفسكم وأهليكم قبل كل أحد، قبل كل شيء. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قوا أنفسكم وأهليكم بالعلم، بالعلم، فهم أحق الناس ببر وليهم. وأنا أتكلم بهذا الكلام والألم يعتصر القلب، لأني لا أقدم لهم شيئا، أنا أتكلم عن نفسي، إلا شيء يرد عابر، يعني شيء مرتب ومنظم ما في. والله المستعان. باب تعليم الرجل أمته وأهله. ثم قال: أخبرنا محمد هو ابن سلام أو ابن سلام، يختلفون فيه، ويقولون أنه ليس هناك مخفف إلا والد عبد الله بن سلام الصحابي ووالد محمد شيخ البخاري، مع أن بعضهم شدده أيضا. قال: حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي. لماذا لم يقل البخاري حدثنا محمد بن سلام؟ أخبرنا محمد هو ابن سلام، يعني العادة لو كان شيخ شيخه قلنا إن شيخه ما نسبه، وإنما نسبته اجتهاد من المؤلف، وأراد أن يبين أنه لم ينسب في الأصل ثم نسبه هو، قال هو ابن سلام. ومسلم كثيرا ما يقول يعني، والبخاري كثيرا ما يقول هو، يعني ابن سلام. لكن هذا الشيخ شو المانع أن يقول خبرنا محمد بن سلام؟ الشيخ اعتاده أنه لا ينسب محمد، هو اعتاد البخاري أنه لا ينسب. ومن اللي نسبه هنا؟ هو الآن هو اللي نسب حتى يرفع اللبس. شو يرفع اللبس الآن الشيخ البخاري؟ لا، هذا الكلام يتجه لو اللي ما نسب، لو الذي نسبه غيره ليرفع اللبس. طيب قلنا لو قال مثلا قال عامر هو الشعبي، ما يخالف، نقول صالح بن حيان قال حدثنا عامر، وزاد البخاري للتوضيح وأتى بلفظ هو، لكن هذا شيخ، لأن خلاف الطريقة يا شيخ، مو هذا خلاف المعتاد البخاري. شلون افترض انه خلاف؟ لكن لماذا يأتي بهو؟ احنا قلنا ان هو ويعني يزيدها المؤلف في نسب شيخ لم يدركه، أما إذا أدركه وسماه وش المانع أن يقول محمد بن سلام بن فلان بن فلان؟ خلاص، لأنه من تلقائنه من عنده، ما يقال أنه زاد في نسبه، زاد على إيش؟ ما زاد، خلاص. وليس هذا موضوعه، هذا المعروف في الاصطلاح في الشيء. ها؟ يعني هل هذه مزيدة من من من الرواة؟ أنا مشوف كلام الحافظ الحين. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، خذ هذه الفائدة بغير مقابل. قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة مئات الأميال من أجل حديث واحد، كما فعل جابر لما رحل إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث واحد، وهذا تقدم. قوله: باب تعليم الرجل أمته وأهله. مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس، إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإمام. يعني لو تجد شخص يتردد على مكاتب الجاليات ويطلب مطويات ويطلب كتب من شيله ذي شغال والله للشغال والسواق. طيب عيالك ما ينتقد، ايش قدمت لعيالك؟ هم أولى ببرك من غيرهم. الله المستعان. قوله حدثنا محمد بن سلام بدون هو كذا في روايتنا من طريق أبي ذر بدون هو، وفي رواية كريمة حدثنا محمد وابن سلام، وللأصيل حدثنا محمد حسب يعني بدون نسبة، واعتمده المزي في الأطراف فقال رواه البخاري عن محمد قيل هو ابن سلام. قوله أخبرنا في رواية كريم حدثنا المحاربي أو عبد الرحمن بن محمد بن زياد، وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث، سوى هذا الحديث وحديث آخر في العيدين. وذكر أبو علي الجياني أن بعض أهل بلدهم صحف المحاربي فقال البخاري فأخطأ خطأ فاحشا. قوله حدثنا صالح بن حيان، هو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان، نسب إلى جد أبيه وفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية، ولقبه حي، وهو أشهر به من اسم صالح بن حي، صالح بن حي، وهو أشهر به من اسمه، وكذا من ينسب إليه فيقال للواحد منهم غالبا فلان بن حي كصالح بن حي هذا، وثقة مشهور، وفي طبقته راو آخر كوفي أيضا يقال له صالح بن حيان القرشي لكنه ضعيف. وقد وهم من زعم أن البخاري أخرج له فإنه إنما أخرج لصالح بن حي، وهذا الحديث معروف بروايته عن الشعبي دون القرشي. وهذا الحديث معروف بروايته عن الشعبي دون القرشي. الآن صالح بن حيان القرشي في طبقة الشعبي أو في طبقة صالح بن حي؟ صالح. ها؟ لماذا يقال أو قال الشارح وقد زعم وقد وهم وهذا الحديث معروف بروايته عن الشعبي دون القرشي؟ نعم معروف بروايته عن الشعبي، أن القرشي ما يروي عن الشعبي، لا ولا غيره ولا غيره. وقد أخرجه البخاري من حديثه من طرق، منها في الجهاد من طريق ابن عيينة قال حدثنا صالح بن حي أبو حيان قال سمعت الشعبية، وأصرح من ذلك أنه أخرج الحديث المذكور في كتاب الأدب المفرد بالإسناد الذي أخرجه هنا فقال صالح بن حي. وين أيهم؟ أبو حيان. أبو حيان. ها؟ طلع طلع. شوف التقريب الأول. قال سمعت الشعبية وأصرح من ذلك أنه أخرج الحديث المذكور في كتاب الأدب المفرد بالإسناد الذي أخرجه هنا فقال صالح بن حي. قوله قال عامر، أي قال صالح قال عامر، وعادتهم حذف قال إذا تكررت خطا لا نطقا، وهي موجودة هنا قال قال مرتين. قوله عن أبيه، هو أبو موسى الأشعري كما صرح به في العتق وغيره. قوله ثلاثة لهم أجران، ثلاثة مبتدأ والتقدير ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة ولهم أجران خبره، هذا واضح. قوله رجل هو بدل تفصيل أو بدل كل بالنظر إلى المجموع، وإلى المفرد يكون بدل بعض. إذا نظرت إلى الرجل الأول رجل ثاني ورجل ثالث، هذه أبعاض الثلاثة. أو بدل كل من نظر إلى المجموع. وقوله من أهل الكتاب، لفظ الكتاب عام ومعناه خاص، لفظ الكتاب عام ومعناه خاص، أي المنزل من عند الله. أذكر كل ذلك غريبة. شف شاد الساري مع أنه في الشرح يعني يمكن ما يجيبه. قوله من أهل الكتاب، لفظ الكتاب عام ومعناه خاص، أي المنزل من عند الله، والمراد به التوراة والإنجيل كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة، حيث يطلق أهل الكتاب يعني على اليهود والنصارى، وكتابهم اليهود التوراة والنصارى الإنجيل. وقيل المراد به أهل الإنجيل خاصة إن قلنا إن النصرانية ناسخة لليهودية، كذا قرره جماعة، ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا خلاف. لكن هل التوراة نسخت الإنجيل نسخ التوراة ولا بقي معا؟ بقي معا، لأن الإنجيل مكمل للتوراة، أكثره مواعظ، الأحكام فيه قليلة. ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا خلاف، فمن أجابه منهم نسب إليه، ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمنا، فلا يتناوله الخبر، لأن شرطه أن يكون مؤمنا بنبيه. نعم، من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل أو لم يكن بحضرة عيسى عليه السلام فلم تبلغه دعوته، يصدق عليه أنه يهودي مؤمن، إذ هو مؤمن بنبيه موسى عليه السلام، ولم يكذب نبيا آخر بعده. فمن أدرك نعم عبد الله بن سلام، شلون خرهم؟ يعني واحد عربي دخل في ديانة سيدنا موسى، سيدنا موسى جاي لبني إسرائيل فقط. أي يعني قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. عبد الله بن سلام من قبائل العرب. يهودي أصلي ولا يهودي ولا خد اليهودية من سيدنا موسى زي العرب؟ لا، المقصود من العرب هو. طيب يجوز يعني كان يجوز؟ هو بعث وفي وقته شريعته نافذة. قبل أن تنسخ لا شك أن اليهود ملة والنصارى ملة، بعث إليهم عيسى، من آمن به فهو مؤمن، من كفر به وجعله لا تنفع يهوديته. أقصد لما كانت نافذة وأنا لست من اليهود، دخلت في الشريعة اليهودية، هل يشفع لي ذلك وأكون من اليهود؟ سلمان عليه السلام أول ما دخل في اليهودية هم من غيرهم، لم دخل في اليهودية، ثم دخل في النصرانية، ثم دخل في الإسلام. لكن سلمان فارسي ودخل في اليهودية، نصحه حبر أحبارهم ودخل في اليهودية. كونهم يترفعون على الناس ويزعمون أنهم شعب الله المختار، ولا يبشرون بديانة موسى عليه السلام، ولا يقبلون أحد يدخل معهم، هذا شيء ابتدعوه. شو يقول؟ ها؟ من هو؟ من بأي كتاب؟ تهذيب؟ سمعت أبو عبد الله يقول في التهذيب أبو حيان، وما يبعد لأن أبوه حيان، مو صالح بن حيان اللي معك أبو لاق. طيب، فمن أدرك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ممن كان بهذه المثابة وآمن به لا يشكل، أنه يدخل بالخبر المذكور، ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن، العرب الذين كانوا باليمن وغيرها ممن دخل منهم في اليهودية. سمعت؟ ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لكونه أرسل إلى بني إسرائيل خاصة. نعم الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن الآية الموافقة لهم الموافقة لهذا الحديث وهي قوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين نزلت في طائفة آمنوا منهم كعبد الله بن سلام وغيره. ففي الطبراني من حديث رفاعة القرظي قال نزلت هذه الآيات في وفي من آمن معي. وروى الطبراني بإسناد صحيح عن علي بن رفاعة القرظي قال خرج عشرة من أهل الكتاب منهم أبي رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به فأوذوا فنزلت الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الآيات. فهؤلاء من بني إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسى بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين. قال الطيبي فيحتمل إجراء الحديث على عمومه، قال الطيبي فيحتمل إجراء الحديث على عمومه، إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سببا لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة. انتهى. سببا لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة، يعني من اليهود الآن الموجودين الآن يسلم، أو من النصارى الآن يسلم وهي منسوخة قبل ولادته وسابع أجداده. نعم استمر على يهودية ثم أسلم يؤتى أجره مرتين ولا لا؟ أو نقول إيمانه بموسى أو عيسى قبل بعد النص ما ينفع؟ ما صح يا شيخ. ها؟ ما صح إيمانه بمحمد بموسى ولا عيسى ولا، لأنه بطل دينه. ها؟ بطل الدين. اسمع شو يقول. إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سببا لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة. هذا كلام من الطيبي. لا الآن، لأنهم هل يفهم منه هذا آمن بنبيه ولا إيه؟ ما يصح الإيمان ب شو بعد محمد صلى الله عليه وسلم على اعتقاد أنه صحيح. هذا آمن به على أنه صحيح ثم آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. الآية أولئك يؤتون أجرهم مرتين إيه؟ سابقة. أنت تريد أن تقول ما الفرق بين اليهودية والشرك والوثنية الآن؟ فالوثني إذا أسلم ما له أجرين. الوثني شيخ ليس على ملة ولا على دين، هذا على ملة ودين. أنت تخالف كلام ذا ولا توافقه؟ لا ما يظهر كلامك عارض. إيه ما يظهر. ها؟ ما يظهر الشيء. إذا يصير مثل الوثني اليهودي والنصراني الآن ما يفرق بينه وبين الوثني، ما له أجر واحد وهو إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه آمن بديانة ليست صحيحة محرفة فلا ينفع مثل هذا الإيمان، فليس له إلا أجر واحد. نعم. إلا بلا شك موسى عليه السلام. منسخ مكملة مكملة ويدري عنه. مر بنا. نعم من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل أو لم يكن بحضرة عيسى عليه السلام فلم تبلغه دعوته يصدق عليه أنه يهودي مؤمن، إذ هو مؤمن بنبيه موسى عليه السلام ولم يكذب نبيا آخر. لكن الذي يبلغ بدعوة عيسى ولا يصدق به ولا يؤمن به هذا ما ينفع، لأن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان. طيب والآن ما هذا الحديث ما يشملهم؟ تعبد على ضلال، تعبد على أنه يهودي يتبع عيسى أو موسى، تعبد ثم بلغه الحق في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وأنها ناسخة لما تقدم وانتقل إليها، له أجر واحد ولا اثنين؟ ها؟ عموم الحديث في نظري أنه تناول، عموم الحديث في نظري أنه تناول، لأنه يعبد الله على شريعة ويظنها صحيحة، يظنها صحيحة، ولهم مثل الوثني اللي ماله لازم واحد قطعا. وإذا ما يعرف هذا ما يعرف اللي عندنا الآن ما يعرفه. على كل حال ولا نصر حتى اللي في وقته عليه الصلاة والسلام، لأن التحريف قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. قبل يا شيخ، لما جاء عيسى يا شيخ تحريف قديم. تحريف قديم لما جاء عيسى. الآن من لم يؤمن بعيسى من اليهود كافر من باب أولى يا شيخ. شلون؟ إنه الآن، لكن هذه عقيدته، هذا الذي يراه حق وينصره. طيب اللي قال لي في عهدي عليه الصلاة والسلام الذين أسلموا، أسلموا هذا واقع، واقع فيه. شلون واقع؟ يدخل فيه. تعبدوا مدة طويلة على اليهودية على أنها دين وهو محرف، ودين باطل. وش الفرق بين اليهودية وقت التنزيل واليوم؟ تم شيخ نسخ الديانات بمحمد صلى الله عليه وسلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم تم النسخ. طيب تم النسخ بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام بعشر سنين، أسلم يهودي بعد أن نسخت بعشر سنين. ها؟ وما زالت حلال لأن شركهم في وقت التنزيل، وحكاه الله جل وعلا في كتابه. على كل حال من حلي اسم فقط هذا ما هو بيهودي. نعم، باقي ثم نعم. طال وقصرت المدة. نعم. لكن لو مات على قريب اليهودية كان يشكل أن يحكم أنه لا على هذا؟ لا بعد النسخ لا. ها؟ مشكلة. ليش؟ إذا يوت أدر مرتين أنه أدر على ضلال. إذا أسلم كمن أسلم على فعل الخير ها؟ الجاهلية يحتسب له. أسلمت على ما أسلفت. نعم، وسأذكر ما يؤيده بعد، ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة إنه لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لأنها لم تنتشر في أكثر البلاد، فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى عليه السلام إلى أن جاء الإسلام فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله تعالى. يقول فوائد: الأولى، وقع في شرح ابن التين وغيره أن الآية المذكورة نزلت في كعب الأحبار وعبد الله بن سلام، وهو صواب في حق عبد في عبد الله خطأ في كعب، لأن كعبا ليست له صحبة ولم يسلم إلا في عهد عمر بن الخطاب. والذي في تفسير الطبري وغيره عن قتادة أنها نزلت في عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي، وهذا مستقيم، لأن عبد الله كان يهوديا فأسلم كما سيأتي في الهجرة، وسلمان كان نصرانيا فأسلم كما سيأتي في البيوع، وهما صحابيان مشهوران. الثانية يعني من الفوائد، قال القرطبي: الكتابي الذي يضاعف أجره مرتين هو الذي كان على الحق في شرعه عقدا وفعلا إلى أن آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، فيؤجر على اتباع الحق الأول والثاني انتهى. ويشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل: أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وهرقل كان ممن دخل في النصرانية بعد التبديل. ها؟ وقد قدمت بحث شيخ الإسلام في هذا في حديث أبي سفيان في بدء الوحي. شيخ الإسلام البلقيني يا شيخ حسن الله إليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، هل لأجل إسلامك في النصرانية أو لأجل إسلامك ثم إسلام من معك؟ لأنه هو اللي قرره بين حجر، قرره هو الحديث الأول مرة معنا، إيه؟ قرر أنه مرتين لأنه سيدخل معه قوم بسبب الأتباع. أين وإن لم يسلم فإن عليه إثم الأريسيين. الثالثة، قال أبو عبد الملك البوني وغيره: إن الحديث لا يتناول اليهود البتة، وليس بمستقيم كما قررناه، يعني في من لم يسمع بعيسى. وقال الداودي ومن تبعه: إنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما فعلوه من خير، كما في حديث حكيم بن حزام الآتي: أسلمت على ما أسلفت من خير. وهو متعقب لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب، رجل من أهل الكتاب آمن بنبي ثم آمن بي، مقيد بأهل الكتاب، فلا يتناول غيرهم إلا بقياس الخير على الإيمان. وأيضا فالنكتة في قوله آمن بنبيه الإشعار بعلية الأجر، أي أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين، يعني الخير الذي جاء في حديث حكيم مع الشرك. ها؟ ما ليس متبعا لنبي، لكنه فعل الخير وبذل الخير ثم أسلم، يكتب له أجره وإن فقد الشرط من فضل الله جل وعلا. أي أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين، والكفار ليسوا كذلك. ويمكن أن يقال الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فمن آمن به واتبعه منهم كان له فضل على غيره، وكذا من كذبه منهم كان وزره أشد من وزر غيره، كان وزره أشد من وزر غيره. وقد ورد مثل ذلك في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكون الوحي كان ينزل في بيوتهن، يعني إذا ضعف الأجر ضعف الوزر، الغنم بالغرم. فإن قيل فلما لم يذكرن في هذا الحديث فيكون العدد أربعة، أجاب شيخنا شيخ الإسلام بأن قضيتهن خاصة بهن مقصورة عليهن، إلى أن قضيتهن بأن قضيتهن خاصة خاصة بهن مقصورة عليهن. والثلاث المذكورون في الحديث مستمرة إلى يوم القيامة، قضيتهم مستمرة إلى يوم القيامة. وعلى هذا فلو أسلم يهودي أو نصراني دخل في الحديث. وهذا مصير من شيخنا إلى أن قضية مؤمن أهل الكتاب مستمرة. وقد دعا الكرماني اختصاص ذلك بمن آمن في عهد البعثة وعلل ذلك بأن نبيهم بعد البعثة إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار عموم بعثته، فيكونون من أمته أمة الإجابة، أمة الدعوة، أمة الدعوة انتهى. وقضيته أن ذلك أيضا لا يتم لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خصه بمن لم تبلغه الدعوة فلا فرق في ذلك بين عهده وبعده، فما قاله شيخنا أظهر، والمراد بنسبتهم إلى غير نبينا صلى الله عليه وسلم إنهم باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك. وأما ما قوى به الكرماني دعواه بكون السياق مختلفا، حيث قيل في مؤمن أهل الكتاب رجل بالتنكير وفي العبد بالتعريف، وحيث زيدت فيه إذا الدالة على معنى الاستقبال، فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل الكتاب لا يقع في الاستقبال بخلاف العبد انتهى. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد ما قالوا عبد، إذا في المستقبل رجل آمن يعني في الماضي، والعبد إذا يعني في المستقبل، هذا ما قوى به الكرماني رأيه انتهى، وهو غير مستقيم لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ وليس متفقا عليه بين الرواة، يعني كل الرواة رأوا بهذا اللفظ، بل هو عند المصنف وغيره مختلف. فقد عبر في ترجمة عيسى بإذا في الثلاثة، فيكون حتى الكتابيين نعم إذا في المستقبل، فيشمل الموجودين إلى قيام الساعة. فقد عبر في ترجمة عيسى من أحاديث الأنبياء من الصحيح حينما أورد هذا الكتاب بإذا في الثلاثة، وعبر في النكاح بقوله أيما رجل في المواضع الثلاثة، وهي صريحة في التعميم. وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير فلا أثر له هنا، لأن المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة، والله أعلم. الرجل الجنسية ورجل نكرة، فمؤداه مؤدى النكرة والله أعلم. الرابعة يعني من الفوائد، حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مضطرد في جل الأحكام، حيث يدخلن مع الرجال بالتبعية إلا ما خصه الدليل، وسيأتي مباحث العبد في العتق ومباحث الأمة في النكاح. قوله فله أجران هو تكرير لطول الكلام للاهتمام به، هو تكرير لطول الكلام للاهتمام به. ثم قال عامر أي الشعبي أعطيناكها، ظاهره أنه خاطب بذلك صالحا الراوي عنه. ولهذا جزم الكرماني بقوله الخطاب لصالح، وليس كذلك، بل إنما خاطب بذلك رجلا من أهل خراسان سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجها، كما سنذكر ذلك في ترجمة عيسى عليه السلام من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. قوله بغير شيء يعني بدون مقابل، وجاء في الخبر ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. قوله بغير شيء أي من الأمور الدنيوية، وإلا فالأجر الأخروي حاصل له. قوله يركب فيما دونها أي يرحل لأجل ما هو دونها كما هو عنده في الجهاد، والضمير عائد على المسألة. قوله إلى المدينة أي النبوية، كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ثم تفرق الصحابة في البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوها، فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع في العلم فرحل، والرحلة تقدم الحديث عنها. وقد تقدم حديث جابر في ذلك حينما رحل إلى عبد الله بن أنيس في الشام من أجل حديث واحد. ولهذا عبر الشعبي مع كونه من كبار التابعين بقوله كان. استدلال ابن بطال وغيره من المالكية على تخصيص العلم بالمدينة فيه نظر لما قررناه، يعني ما يرحل إلا إلى المدينة. تخصيص العلم بالمدينة فيه نظر لما قررناه، بل يرحل، رحلوا إلى مصر، رحلوا إلى الشام، رحلوا إلى المشرق والمغرب. وهذا هذه سنة أهل الحديث. وإنما قال الشعبي ذلك تحريضا للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه وأجلب لحرصه، والله المستعان. قد روى الدارمي بسند صحيح عن بسر بن عبيد الله وبضم الموحدة وسكون المهملة بسر قال: إن كنت لأركب إلى المصري من الأمصار في الحديث الواحد. وعن أبي العالية قال: كنا نسمع الحديث عن الصحابة فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم. واليوم بالنت، اليوم شوف بعض الناس من جماعتنا في المسجد إذا أخذ الإمام الكتاب على صلاة العصر ما كملوا الأذكار، طلعوا، وما أخذوا جلسوا لين يكملون الأذكار ثم طلعوا. الله المستعان. سم. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. يقول ابن حجر: نبه بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصا بأهلهن. عندك بأهلهن أبو عبد الله؟ ها؟ بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه. يعني لما يسمى تعليم النساء مخصوص بذويهن وأولياء أمورهن، وإنما هو منوط بالإمام الأعظم ومن ينوب عنه من الولاة ومن العلماء كلهم، لأن الهدف من الولاية إقامة شرع الله والسعي إلى حفظ الأديان والأعراض والأموال والدماء، هذا هو الهدف من إقامة الوالي والخليفة والإمام في الشرع. فعلي يجب عليه أن ينصح للأمة، من يموت وهو غاش لهم جاء الوعيد الشديد في حقه، ومع ذلك تجب له النصيحة من قبلهم إذا حصل منهم ما يقتضي ذلك بشروطها وأدابها. واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله في الحديث فوعظهن، وكانت الموعظة بقوله إني رأيتكن أكثر أهل النار، هذا الصحيحين، لأنكن قيل بما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. واستفيد التعليم من قوله وأمرهن بالصدقة، كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيرا لخطاياهن. قوله عن أيوب هو السختياني، وعطاء بن أبي رباح قوله أو قال عطاء أشهد معناه أن الراوي تردد هل لفظ أشهد من قول ابن عباس أو من قول عطاء. وقد رواه بالشك أيضا حماد بن زيد عن أيوب، أخرجه أبو نعيم في المستخرج، وأخرجه أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازما بلفظ أشهد، عن كل منهما يعني جزءا بينهم، جمع بينهما، ومن قصر على ابن عباس قصر في حق عطاء والعكس. وإنما عبر بلفظ الشهادة تأكيدا لتحققه ووثوقا بوقوعه، قوله ومعه بلال كذا للكشميان، وسقطت الواو للباقين. قوله القرط أي واو الحال، وفي مثل هذا يجوز ذكرها ويجوز حذفها. قوله القرط وبضم القاف وإسكان الراء بعدها طاء مهملة، أي الحلقة التي تكون في شحمة الأذن. وسيأتي مزيد في هذا المتن في العيدين إن شاء الله تعالى. قوله قال إسماعيل هو المعروف بابن علية، وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ أشهد من كلام عباس فقط. قال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا جزم به أبو داود الطيالسي بمسنده عن شعبة، وكذا قال وهيب عن أيوب ذكره الإسماعيلي، وأغرب الكرماني فقال يحتمل أن يكون قوله قال إسماعيل عطفا على حدثنا شعبة، فيكون المراد بحدثنا سليمان بن حرب عن إسماعيل فلا يكون تعليقا، انتهى. وهو مردود بأن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلا، لا لهذا الحديث ولا لغيره. وقد أخرجه المصنف في كتاب الزكاة موصولا عن مؤمل ابن هشام عن إسماعيل كما سيأتي. وقد قلنا غير مرة إن الاحتمالات العقلية هذا مهم جدا، إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية. احتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية، ولو استرسل فيها مسترسل لقال يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر غير ابن علية، وإن أيوب آخر غير السختياني. إذا انساق وراء عقله وإرادة الاحتمالات، الاحتمالات لا تنتهي. وهكذا في أكثر الرواة، فيخرج بذلك إلى ما ليس بمرضي. وفي هذا الحديث جواز المعاطاة في الصدقة، جواز المعاطاة في الصدقة، يعني يضعونه في ثوب بلال. وصدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، صدقة المال بغير إذن زوجها. وقد جاء في سنن أبي داود بسند حسن ما يدل على المنع، فلا تصدق بغير إذن زوجها، ما يدل على المنع، ولعل ذاك في الكثير وهذا في القليل. أما الآن لا، الزوج يحتاج إلى أن يتصدق، يستأذن للهجمة المعروفة على القيم والأخلاق الإسلامية الموروثة. وصدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، وأن الصدقة تمحو كثيرا من الذنوب التي تدخل النار. سم الله عليك. باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. أول أو أولا مضبوط، هول كأنه أولا. لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول أولا، مضبوط بضبطين. قال رحمه الله قوله باب الحرص على الحديث، المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم، قرآن لأنه قديم. والله جل وعلا سمى القرآن حديث، سماه حديث. ومقابلة السنة بالقرآن بهذا اللفظ، القرآن قديم جار على طريقة الأشعرية الذين يرون أن الله جل وعلا تكلم في الأزل ولا يتكلم متى شاء إذا شاء، فهو كلام باطل. قوله حدثنا عبد العزيز هو أبو القاسم الأويسي، وسليمان هو ابن بلال، وعمرو بن أبي عمرو هو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، واسم أبي عمرو ميسر، والإسناد كله مدنيون. قوله أنه قال قيل يا رسول الله كذا لأبي ذر وكريمة، وسقطت قيل للباقين، وهو الصواب أنه قال قيل يا رسول الله، هو السائل أبو هريرة، ما نحتاج إلى قيل، أنه قال يا رسول الله مباشر، وهو الصواب، لعلها كانت قلت فتصحفت. وقد أخرجه المصنف في الرقاق كذلك، وللإسماعيلي أنه سأل، ولأبي نعيم أن أبا هريرة قال يا رسول الله قيل أول منك، وقع في روايتنا برفع اللام ونصبها، فالرفع على الصفة لأحد أو البدل منه، والنصب على أنه مفعول ثان لظننت، قاله القاضي عياض. وقال أبو البقاء، والبقاء من؟ ها؟ العكبري له كتاب في إعراب القرآن، وله كتاب في إعراب الحديث، وهو في إعراب الحديث. وقال أبو البقاء على الحال ولا يضر كونه، ولا يضر كونه نكرة، لأنها في سياق النفي كقولهم ما كان أحد مثلك، وما في قوله لما موصولة، ومن بيانية أو تبعيضية، ويحصل التداخل بينهم التبعيض والبيان، خاتم من حديد بيانية ولا تبعيضية؟ ها؟ بيانها من تبيين لجنسه أنه من حديد، إذن بيانية، وأيضا الخاتم بعض من الحديد، ولذلك يقولون بيانية فيها شوب التبعيض أو العكس. وفيه فضل أبي هريرة وفضل الحرص على تحصيل العلم، قوله من قال لا إله إلا الله احتراز من المشرك، والمراد مع قوله محمد رسول الله، لكن قد يكتفى بالجزء الأول من كلمته الشهادة، لأنه صار شعارا لمجموعهما كما تقدم في الإيمان، لأنه مقتضيات صحة شهادة أن لا إله إلا الله الشهادة لمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة. قوله خالصا احتراز من المنافق، ومعنى أفعل في قوله أسعد الفعل، لا أنها أفعل التفضيل، أي سعيد الناس، يعني الذي يسعد بذلك، كقوله تعالى وأحسن مقيلا، ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل على بابها، وأن كل أحد يحصل له سعد بشفاعته رحمك الله. لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بها، فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع بالخلق لإراحتهم من هول الموقف، ويشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب، ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها، وفي بعضهم بعد دخولها بعد أن استوجبوا دخولها. نعم، ويشفع ببعض الكفار بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب، ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها، وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا، وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها، وفي بعضهم بدخول الجنة بغير حساب، وفي بعضهم برفع الدرجات فيها، فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة، وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص، والله أعلم. قوله من قلبه أو نفسه شك من الراوي وللمصنف في الرقاق خالصا من قبل نفسه، ذكر ذلك على سبيل التأكيد، خالصا تكفي، لكنه ذكر ذلك على سبيل التأكيد كما بقوله تعالى فإنه آثم قلبه، إذا آثم خلاص آثم بجميعه. وفي الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمة الشهادة لتعبيره بالقول في قوله من قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، يعني ما يكفي أن يعتقد ويقر الإمام بقلبه ولا ينطق بالشهادتين، هذا لا يكفي للحكم بإسلامه في الدنيا، وإن كان في الآخرة الله يتولاه. وهذه مسألة سبق بحثها والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الطرق اللغوية مثلا الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري.